وله الحب وله الثناء والحسن. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بس الشيخ اليوم مريض ما حيطول، بارك الله فيه، اللهم بارك عليه، الله يعافيه، يعني ما حيطول عليه. ذكرنا ما نسينا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أي سؤال صرنا؟ 52. نبلش فيه ما هيك؟ طيب، تكلم عن الإيمان بالرسل. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه من كان رسولا ومن لم يكن رسولا، وأولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الآية لا نفرق بين أحد من رسله معناها لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض الرسل، بل نؤمن بجميع الرسل، هذا معناه. ليس معنى لا نفرق بين أحد من رسله أنه لا يوجد تفاضل بين الأنبياء والرسل، لا، الأنبياء بعضهم أفضل من بعض. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني في رسل أفضل من رسل. أفضل الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأنبياء، أفضل الرسل، هو أفضل مخلوق، أفضل ما خلق الله سيدنا محمد. ما خلق الله تعالى شيئا أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي شيء كثير كثير جميل استدلوا فيه العلماء على شيء بيعملوا كل أهل الحق، اللي هو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالأولياء والتوسل بالصالحين. نحن اعتقادنا المسلمين، كل المسلمين يعتقدون أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وهو خالق النفع وخالق الضرر، ولا أحد يخلق شيئا إلا الله، وأن الله تعالى جعل أسبابا، جعل أسبابا، هذه الأسباب يجوز لنا أن نتعاطاها للتوصل إلى المسببات. في أسباب وفي مسببات، الله خالق الأسباب خالق المسببات. لا يقال عن الله سبب ولا يقال عن الله مسبب، يقال عن الله خالق، يقال عن الله خالق. مثل شو الأسباب والمسببات؟ مثلا النار هي سبب للحرارة وسبب للإحراق. الله تعالى إذا شاء تكون النار موجودة وما يكون في لا حرارة ولا إحراق، إذا شاء الله ذلك يكون في نار، لكن لا يكون المسبب. إن لم يشأ الله أن يكون هذا المسبب لا يكون، يكون في نار ويكون بدون إحراق وبدون حرارة، مثل ما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم قومه الذين كذبوه أرادوا قتله، فماذا فعلوا؟ أشعلوا نارا عظيمة، من شدة هذه النار ما استطاعوا أن يقتربوا منها، ورموه فيها من بعيد، رموا سيدنا إبراهيم عليه السلام. الله تعالى قال في القرآن الكريم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يعني أن هذه النار لربنا سبحانه وتعالى هو خلقها، لما أسقط فيها إبراهيم عليه السلام ما أحرقته ولا أزعجته بحرارتها، لأن الله قال: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني ما فيها حرارة وما فيها إيذاء، مش برد يؤذي ولا فيها حرارة تؤذي، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا على شو بدل؟ على أن النار لا تخلق، الذي يخلق هو الله. لو كانت تخلق الإحراق لاحترق إبراهيم، إبراهيم لم يحترق هو ولم تحترق ثيابه، يعني أن النار لا تخلق والماء لا يخلق والطعام لا يخلق، بس هو سبب للشبع والماء سبب للري. والله سبحانه وتعالى جعل أيضا أسباب يجوز لنا أن نتعاطاها للوصول إلى أشياء، منها أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، هذا فعل الأمر، استعينوا بالصبر والصلاة. طيب الصبر مخلوق والصلاة مخلوقة، الصبر سبب للوصول للثواب، والصلاة سبب للوصول للأجر والثواب. الله تعالى قادر أن يثيبنا لو شاء دون أن نتعاطى الأسباب. لو شاء الله تعالى أن يثيبنا يعني يكون عندنا حسنات دون ما نتعاطى الأسباب اللي توصل للحسنات لأعطانا، لكن الله تعالى أمرنا استعينوا بالصبر والصلاة، يعني تعاطوا الأسباب التي توصلكم إلى الثواب. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لنا ولا لطاعاتنا، لو كل العباد عبدوا الله كرجل واحد على قلب رجل واحد الله لا يزداد كماله. لو كل العباد عصوا الله الله تعالى لا ينقص كماله، كماله أزلي أبدي وهو غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن نحتاج إلى الله، أما الله غني عنا لا يحتاج إلينا. هذا عقيدة، لازم يكون هيك في عقيدة كل واحد منا، أن الله تعالى غني عن العالمين وكل شيء مفتقر إليه سبحانه وتعالى. شو عم ناخذ من هالكلام اللي عم نقوله؟ الله الصبر مخلوق والصلاة مخلوقة، سيدنا محمد قلنا مخلوق لكنه أفضل مخلوق. الله تعالى أمرنا في القرآن الكريم أن نستعين بالصبر وبالصلاة، والصبر مخلوق والصلاة مخلوقة، سيدنا محمد أفضل مخلوق، فإذا يجوز أن نستعين بسيدنا محمد. هذا مش معناته عبدنا سيدنا محمد مثل ما بيقول الوهابية، إذا استعنت بالرسول عبدته، إذا توسلت بالرسول عبدته، لا، نحن لا نعبد إلا الله، لكن نتوسل إلى الله برسوله وبأنبيائه وبالعمل الصالح كما شرع الله لنا ذلك. مش معناته عبدنا العمل الصالح، لا، ولا عبدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا. شفتوا كيف؟ يعني لما نحن عم نسمع من الآية استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر شو مخلوق، الصلاة شو مخلوقة، سيدنا محمد مخلوق لكن شو أفضل مخلوق. فإذا جاز أن نستعين بمخلوق هو مفضول، جاز أن نستعين بمخلوق هو أفضل. مفضول يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة والصبر بالنسبة للرسول مفضول، الرسول أفضل، أفضل خلق الله، أفضل خلق الله. هلأ كيف عرفنا أن الرسول أفضل خلق الله؟ انتبهوا واحفظونا دول الأدلة اللي عم قلكم اليوم. الله تعالى قال في القرآن الكريم بعد ذكر جملة من النبيين، عدد من النبيين، وكلا فضلنا على العالمين، يعني كل واحد من الأنبياء أفضل من كل العالمين سواه، يعني من الإنس والجن والملائكة اللي هن سوى الأنبياء، يعني كل واحد من الأنبياء أفضل من كل الأولياء من البشر والجن والملائكة. والله تعالى قال في القرآن الكريم حتى نوصل أنه كيف سيدنا محمد هو أفضل المخلوقات، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة، أي أمة؟ أمة سيدنا محمد. كنتم خير أمة، هذه الأمة أفضل أمة، ماذا يكون نبيها؟ أفضل نبي، والأنبياء أفضل خلق الله، فشبه سيدنا محمد أفضل خلق الله، الأنبياء هم أفضل خلق الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء، هو خاتم النبيين وأفضل النبيين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هو أعلى الناس، سيدنا محمد هو أعلى الناس صلى الله عليه وسلم. فبجوز نتوسل بالرسول، شو يعني نتوسل بالرسول؟ مش معناته ربنا بحاجة لواسطة، لا، نتوسل بالرسول يعني نسأل الله بحق الرسول لما له من المنزلة عند الله أن يحقق لنا مطلوبنا، هذا معناته أنه نتوسل. أما نحن نتوسل بالرسول هذا معناته نسأل الله بما لرسوله عنده من جاهل أن يحقق لنا ما نطلب. مش معناته ربنا بيحتاج للرسول، لا، وهي طلعنا بالصبر والصلاة الله بيحتاج للصبر والصلاة، لا، بس أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة. ليش؟ الله تعالى جعل هيك في الدنيا، نحن هيك جعل أسبابا ومسببات، وشرع لنا أن نتعاطى الأسباب للوصول للمسببات، أسباب المشروعة يعني، للوصول للمسببات. مثل لما واحد منا يمرض مش بيتداوى عند الطبيب، من يخلق الشفاء؟ الله مش الطبيب ولا الدواء، بس مأذون لنا أن نتعاطى التطبب ولا لا، أن نروح عند الطبيب للدواء ولا لا. مشروع لنا ورد تداوى عباد الله، يعني فينا نتداوى. طب ما نحن متوكلون على الله، واعتقادنا أن الله خالق المرض وخالق الشفاء، خالق الداء وخالق الدواء، ومع ذلك مسموح لأن إذا مرضنا أنه نتداوى عند الطبيب، وأنه إذا أعطانا دواء أنه ناخده منه حرام. هل معناته عم نعبد الدواء نحن أو عم نعبد الطبيب؟ لا، بس هو سبب بإذن الله للشفاء. مثل لما تجوع بتاكل، هل الطعام يخلق الشبع فينا؟ لا، من الذي يخلق الشبع؟ الله، بس جعل الطعام سببا لذلك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم أيام متواصلة دون ما يأكل ويشرب، هذا اسمه الوصال في الصوم، كان جائزا للرسول ممنوعا على أمته. يعني نحن بس نصوم ممنوع أنه ما نأكل ولا نشرب بالمرة بالليل، إذا بنصوم اليوم الثاني يعني ما نصوم ببعض، اسمه الوصال في الصوم. فكان الرسول يعمل الوصال في الصوم، الله أحل له ذلك. شو قال النبي؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يعني الرسول من الخصوصيات اللي أعطاها رب العالمين سبحانه وتعالى أنه بيصوم اليوم وبالليل ما بيأكل ولا بيشرب، الله يكفيه الطعام والشراب دون ما يأكل ويشرب، الله قادر على كل شيء. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟ كل واحد من الأنبياء بيموت ويدفن، يعاد إليه الروح ويكون قبره كروض من رياض الجنة ويصلي في قبره. طيب هل يأكل ويشرب بالقبر؟ لا، بس عايش. كيف عايش؟ الله تعالى أحياه وأغناه عن الطعام والشراب، الله قادر على كل شيء. مش الرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء قال لما مر على الأرض اللي فيها موسى، أريحة اسمها أريحة في فلسطين، قال فمررت بقبر موسى فإذا هو قائم يصلي، فإذا هو قائم يصلي. مين اللي كان قائم يصلي؟ موسى. وين؟ في قبره. قديش كان صار ميت سيدنا موسى من وقته لأجى سيدنا محمد؟ مئات من السنين. هل كان يأكل ويشرب في القبر؟ لا. كيف عاش؟ الله تعالى أحياه في قبره وأغناه عن الطعام والشراب، والله قادر على كل شيء. وهذا الحديث اللي ذكرته هلأ هو مشهور، رواه مسلم أنه وجده قائما يصلي. على شو كمان نستدل فيه؟ على أن الأنبياء لهم حياة برزخية، ليست كحياة الناس العاديين، لهم حياة برزخية. برزخية يعني هي بين الموت وبين البعث، هذه اسمها حياة البرزخ، اللي هي فاصل بين الموت اللي بيموتوا هلأ وبين البعث. وعلى أن تتبع قبور الصالحين للتبرك بها شيء حسن، لأنه مين اللي دلوا على قبر سيدنا موسى؟ مين اللي دلوا على بيت لحم؟ سيدنا جبريل عليه السلام. مين اللي قال له لسيدنا محمد برحلة الإسراء لما وصل لطور سيناء حيث كان موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه، يعني لتلقي الوحي من الله، قال له انزل فصلي ركعتين. مين اللي قال له هالشيء لسيدنا محمد؟ جبريل، يعني بإذن من الله، بأمر من الله. يعني هذا شيء منيح أنه واحد يفتش وين في قبور للصالحين ويزور قبور الصالحين للتبرك بهم، بس ما بيعتقد أنه هن بيخلقوا شيء أو هن بيدفعوا الضرر بدون مشيئة الله أو بيجيبوا النفع بدون مشيئة الله. لا، ما في مسلم هيك بيعتقد أصلا. نحن بنروح عند الأوزاعي بنزوره نتبرك به لأنه رجل صالح، واعتقادنا أن الأوزاعي لا يخلق شيئا. منروح عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منزوره متبرك فيه وندعو الله تعالى عنده، واعتقادنا أنه لا يخلق شيئا. ما حدا يخلق شيء إلا رب العالمين، لا أحد يخلق شيئا إلا رب العالمين. فانتبهوا، ما في تناقض بين التوسل بالأنبياء والصالحين وبين التوحيد، منه خلاف التوحيد. الوهابية بيقولوا هذا شرك، أنت إذا توسلت بالنبي أو بالصالح أو رحت على قبر واحد من الصالحين تزوره للتبرك أنت مشرك، بيقولوا عنك مشرك، كفروك والعياذ بالله، وليس لهم في ذلك حق، عم يكفروا مسلم بلا سبب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور. الذي زار القبر للعبرة يكون زار القبر يعني يكون نفذ كلام الرسول، والذي زار قبر الصالح للتبرك يكون زار القبر يكون نفذ كلام الرسول. يعني نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور أن زيارة القبر للتبرك مشروعة، وأن زيارة القبر للاتعاظ مشروعة، مشروع يعني مسموح فيها الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال زوروا القبور ممنوع أن تزوروها للتبرك. والدليل على عم نقوله هلا أن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يزورون قبره متبركين. ثبت في الحديث أن أبا أيوب الأنصاري جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه على قبر النبي بعد ما مات الرسول، فشافه واحد اسمه مروان بن الحكم، ما عرف أنه هذا أبو أيوب الأنصاري لأنه عطي ظهره وجاي من وراه، فقال له لأبي أيوب الأنصاري أتدري ما تصنع؟ تعرف شو عم تعمل؟ فشو قال له أبو أيوب؟ التفت له قال له نعم جئت رسول الله ولم آتي الحجر. ما معنى جئت رسول الله ولم آتي الحجر؟ يعني المقصود للتبرك بالذات هو رسول الله وليس الحجر. هرجع عيد الجملة احفظوها، المقصود للتبرك بالذات رسول الله وليس الحجر. طب ليش حط وشه على الحجر ما دام المقصود للتبرك بالذات رسول الله؟ لأن هذا الحجر صار مباركا بسبب مجاورته لرسول الله. هذا الحجر صار مباركا بسبب مجاورته لرسول الله، لذلك قال بعض فقهاء الحنابلة إن التراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله من العرش. ليش؟ بسبب شو؟ بسبب أنه ضم جسد الرسول عليه الصلاة والسلام. كلكم بتعرفوا قبل ما يجي الرسول على المدينة صلى الله عليه وسلم كان اسمها يثرب، صار اسمها المدينة المنورة بسبب دخول الرسول عليه الصلاة والسلام. المدينة يعني يطيب العيش فيها، يهنأ العيش فيها، المنورة يعني صارت منورة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء واقع، المدينة إذا واحد راح عاش بالمدينة فات على المدينة دخل المدينة من المسلمين يجد طمأنينة ويجد سكينة ويجد هناءة عيش ويجد فرحا في قلبه وأنسا غريبا في قلبه. سبب شو؟ يعني شو هو السبب أنه يجد هذا؟ لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول اللهم شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك. الفقهاء بيقولوا إذا زرت مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل أن تخرج قل اللهم تقبل مني زيارتي ولا تجعل هذا آخر عهدي بمدينة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لشرفها، لشرف هذا المكان، لشرف المدينة المنورة. فلما أبو أيوب الأنصاري صاحب الرسول حط وشه على القبر، أبو أيوب ما عبد الرسول إنما يعبد الله ويحب الرسول ويعرف أن الرسول مبارك ويعرف أن هذا القبر صار فيه بركة بسبب الرسول. الوهابي لمين بيقولوا بينتسبوا على زعمه من حيث المذهب؟ لأحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل عنده ولد اسمه عبد الله يقول سألت أبي عن الرجل المسلم يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله متبركا ويفعل مثل ذلك بالقبر، قال أبي لا بأس بذلك. من اللي عمول لا بأس بذلك؟ أحمد بن حنبل قال لا بأس أنك تمس منبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول كان يقف عليه فهو مبارك، ولا بأس أن تقبله لأنه مبارك، ولا بأس أن تمس قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقبله لأنه مبارك. قال لا بأس بذلك. وهبي يقول لك أنت مشرك إذا حطيت إيدك على القبر، هلا ما فيك توصل للقبر، إذا حطيت إيدك على الحديد اللي برا أو إذا حطيت إيدك على المنبر وعرفوا أنك عم تحط إيدك للتبرك بيقول لك أنت مشرك. بينما أحمد بن حنبل شو قال؟ قال لا بأس بذلك. بزمان سيدنا عمر رضي الله عنه حصلت مجاعة، انقطع المطر وما عاد في عشب مثل العادة وجاعت الناس جاعوا والبهائم جاعت، فإجا واحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضوا اسمه، اسمه بلال بن الحارث المزني، هذا الحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح لا غبار عليه. إجا بلال بن الحارث المزني إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على الرسول وقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنه قد هلكوا. بنادي الرسول بعد ما مات الرسول بالقبر، قال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني راح نام فشاف الرسول بالرؤيا، فقال له الرسول: أقرأ عمر السلام. مين كان خليفة بهذاك الوقت؟ سيدنا عمر. قال له: أقرأ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، يعني سلم على سيد على عمر وقل له أنهم يسقون، يعني حينزل المطر، وقل له: عليك الكيس الكيس، الكيس يعني الوسع الجهد، يعني أبذل جهدك. فإجا هذا الرجل بلال بن الحارث المزني عن سيدنا عمر وحكى له ما جرى معه. قال له: أتيت قبر النبي فقلت: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، فرأيت الرسول في المنام فقال لي: أقرأ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فبكى عمر فقال: يا ربي ما قالوا إلا ما عجزتم، يعني بكى تأثرا، يعني مسرور مبسوط من اللي حصل من هذا الصحابي، ومبسوط أن الرسول عليه الصلاة والسلام بالرؤية بعثه السلام. ونزل المطر وطلع العشر، صار في خصب كثير وأكلت المواشي كثيرة حتى تفتقت شحومها، وسمي عام الفتق من كثرة ما نزل مطر وطلع عشب وأكلت البهائم، تفتقت شحومها وسمي عام الفتق ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في ولا عالم ولا إمام أنكر على بلال بن الحارث المزني ما فعله. شو عمل؟ نادى رسول الله بعد موته. هلا إذا واحد وهابي سمعكم عم تقولوا يا رسول الله أو يا أوزاعي أو يا شافعي أو يا أحمد أو يا جيلاني، أقول لك أنت مشرك كافر، أنت عبدته. نحن لا نعبد إلا الله ونحب رسول الله وأنبياء الله وأولياء الله ونعتقد فيهم البركة ونتبرك بهم كما هو مشروع في دين الإسلام. يعني قال يا رسول الله، يعني نادى الرسول، قال استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، يعني تكلم مع الرسول وطلب من الرسول شيئا ما جرت به العادة. الوهابي بيقولوا طبعا لابن تيمية، بيقولوا لا يجوز طلب ما لم تجر به العادة إلا من الله، هيك بيقولوا هن، وهذا خلاف الشريعة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن صحابيا خدم رسول الله قدم له ماء الوضوء، فأراد الرسول أن يكافئه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، سألني، يعني اطلب مني، يعني فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. هل جرت العادة أن واحد يسأل مرافقة الرسول في الجنة؟ هذا ما جرت به العادة، وممن طلبه؟ من الرسول، طلبه من الرسول. الرسول قال له سل، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال له يعني تطلب شيئا غير هذا؟ لأن هذا الشيء ما سهل أن واحد يحصل عليه. قال له: أو غير ذلك؟ قال له: هو ذاك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني إذا أردت الوصول إلى هذا أكثر من الصلاة. إذا أردت أن تصل إلى أن تكون رفيقي في الجنة، أن ترافقني في الجنة، فأكثر من الصلاة. هذا سبب لحتى الواحد بإذن الله يكون رفيقا لرسول الله في الجنة. طيب يعني طلب منه ما لم تجري به العادة، الرسول ما أنكر عليه، ما قاله كيف تسأل هالسؤال، كيف تطلب هالطلب، هو الرسول عم بيقول له سل صلى الله عليه وسلم. فإذا زيارة القبر للتبرك جائزة، للتوسل جائزة، لطلب قضاء الحاجة من الله ببركة صاحب المقام الولي الصالح جائزة. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة. الوهابي يقول ما في تبرك بالميتين. أمتى ولد الإمام الشافعي؟ بالسنة اللي مات فيها أبو حنيفة، يعني ما طأ فيه. لما عم بيقول إني لأتبرك بأبي حنيفة سنة 150، هو ولد الإمام أبو حنيفة سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150، في هذه السنة ولد الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال إني لأتبرك بأبي حنيفة وما عرضت لي حاجة إلا وكنت آتي قبره فأصلي عنده ركعتين ثم أسأل الله حاجتي فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. من نعمل هالكلام؟ الإمام الشافعي، إمام الهدى. الإمام الشافعي إمام هدى. قال إني لأتبرك بأبي حنيفة، يعني التبرك بالأولياء مشروع شيء حسن. قال وما عرضت لي حاجة، بس يكون عنده حاجة، قال إلا وكنت آتي قبره. وين قبر أبي حنيفة؟ في بغداد. والإمام الشافعي أقام بالعراق مدة طويلة. وقال أصلي ركعتين يعني لله تعالى، ما بيصلي لأبي حنيفة هو، وأسأل الله حاجتي يعني عند قبر أبي حنيفة فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. يعني معناته أن هذا مشروع، وأن هذا لا يخالف الشريعة، وأن هذا ليس معصية، وأن هذا ليس شركا وليس عبادة لغير الله، مثل ما بيقول الوهابية. الوهابية أفسدوا على الناس أمر العقيدة. شو عقيدة الوهابية؟ أساس عقيدة الوهابية أن الله جسم قاعد على العرش. هذا عقيدة فاسدة، هيدا ليست عقيدة المسلمين. نحن شو عقيدتنا المسلمين؟ نحن شو عقيدتنا؟ أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه، وأن الله خالق كل شيء. لما نقول خالق كل شيء يعني كان موجودا قبل كل شيء، كان موجودا قبل الشمس والقمر والعرش والسماء والمكان والجهات والأنوار والظلمات والإنس والجن والملائكة، كان موجودا بلا جهة ولا مكان. ثم الله تعالى لا يتغير، وكلنا من رؤوس سبحان اللي بيغير وما بيتغير. بعد أن خلق العرش والسماوات والأماكن والجهات لم يزل موجودا كما كان في الأزل بلا مكان ولا جهة. عشان هيك نحن بنعلم الناس قولوا الله موجود بلا مكان، ما تقولوا الله موجود في كل مكان، ما تقولوا الله موجود في السماء. هذا اللفظ فاسد الذي النصارى عقيدتهم. الله يقولون أبانا الذي في السماء، هذه عقيدة النصارى ليست عقيدة المسلمين. الله خالق السماوات، كيف يكون ساكن في السماوات؟ بعدين الساكن في مكان بيكون حجم، يكون جرم يعني شيء له حجم. الله خالق الأحجام فلا حجم له بالمرة. الله ليس شيئا يتصور، ما أنه شيء يتصور الواحد بباله، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. الوهابي يقول لا، نحن بدنا نتصوره، كيف يكون موجودا لا نتصوره؟ فتصوروا الله بزعمهم جسما قاعدا على العرش، جعلوه كملك من ملوك الدنيا يقعد على العرش. فإذا واحد قال لك طب ليش ربنا خلق العرش مدام ليس جالسا عليه؟ إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. مثل ما قال سيدنا علي، قال إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. اللي له مكان مخلوق، المخلوق لا يكون إلها. الله لا مكان له ولا جهة. اللي له مكان واللي له جهة بيكون مخلوق. الله لا مكان له ولا جهة له، كما قال تعالى في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. اللي له مكان مثل أشياء كثير، واللي له جهة مثل أشياء كثير. أين الملائكة؟ في جهة فوق. أكثر الملائكة في جهة فوق. أين البشر؟ في جهة الأرض. البشر في جهة الأرض مخلوقون، لهم جهة لهم مكان مخلوقون. الملائكة لهم جهة لهم مكان مخلوقون. أين الجن؟ في الأرض وفي الفضاء يعيش بعض الجن، مخلوقون لهم حجم ولهم جهة ولهم مكان. لأن الحجم مش بس الإنسان حجم، والكنبي حجم، والسجادة حجم، والأرض حجم. الحجم نوعان، إما أن يكون حجما كثيفا يعني يضبط باليد مثل الإنسان والحجر والنبات، وإما أن يكون حجما لطيفا يعني لا يضبط باليد، لا يمسك باليد، مثل الضوء، نور الشمس، نور القمر، نور اللمبة، نور الشمعة، الملائكة، الروح، الريح، الجن. هذه اسمها أجسام لطيفة، أحجام لطيفة إلها مكان، تأخذ حيزا من الفراغ. نحن أجسام كثيفة إلنا مكان، نأخذ حيز من الفراغ. الله الذي خلقنا وخلق الأحجام اللطيفة، هل يجوز أن يكون مثلها؟ لا. فإذا هو ليس حجما لطيفا وليس حجما كثيفا ولا مكان له ولا جهة. هذه عقيدة المسلمين، هذه العقيدة اللي علمها كل الأنبياء لأممهم، واللي علمها الرسول للصحابة، واللي علموها الصحابة للتابعين، واللي وصلتنا والحمد لله ونحن نعلمها للناس. أناس جهلوا ابتعدوا عن علم الدين، صاروا يعتقدوا أن الله ساكن في السماء، بعضهم يعتقد أن الله ساكن في الكعبة، بعض الناس يعتقدوا أن ربنا ساكن بالكعبة. الكعبة جسم معظم له شرف، الله أمر المسلمين إذا أرادوا الصلاة أن يتوجهوا إليها، ليس لأن الله يسكنها. السماء جسم له شرف، لا يعصى الله في السماوات، الله شرع لنا إذا أردنا الدعاء كما أوحى إلى الرسول أن نتوجه إلى السماء في الدعاء، لأنها قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، ليس لأن الله يسكنها، وهي مهبط الرحمات والبركات، لأن الله لا يعصى فيها، ما فيها إلا ملائكة، وفي السماء الثانية سيدنا عيسى، ما في معاصي في السماوات، فلذلك نتوجه إلى السماء حين ندعو الله. مش معناته الله يسكن السماء، لا، الله غني عن العرش وعن السماوات وعن الملائكة وعن كل شيء، لأنه كان موجودا قبل كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يعني الله مستغن عن كل شيء، مستغن عنكم وعن كل شيء، أنتم تفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فلما نقول هون العبارة اللي قرأناها الآية القرآنية لا نفرق بين أحد من رسله، معناه نؤمن بجميع الأنبياء، نؤمن بجميع الرسل من آدم إلى سيدنا محمد، من حيث الإيمان نؤمن بالكل، أما من حيث الفضل شو منقول؟ كما قال الله تعالى بعضهم أفضل من بعض كما جاء في القرآن، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم. طيب سمعنا عبارة نبي وعبارة كلمة رسول، يعني في نبي وفي رسول، شو الفرق بيناتهم؟ كل من النبي والرسول يوحى إليه، فضل شو الفرق بين، يعني شو الأشياء المشتركة هنا بنذكر بعدين نقول شو الفرق بيناتهم. النبي والرسول كل يوحى إليه، يعني بينزل عليه الوحي، جبريل ينزل عليه، كل دعا إلى دين الإسلام، كل الأنبياء كل الرسل دعوا إلى دين واحد هو دين الإسلام، مش عيسى للنصرانية وموسى لليهودية، لا، ما أنزل الله دينا على نبي إلا دين الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الأنبياء والرسل كلهم من الذكور، ما في امرأة تكون نبية، ما أنزل الله الوحي إلا على نبي ذكر، كلهم من الذكور الأنبياء والرسل، كل من الأنبياء والرسل معصوم من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، يعني قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي، النبي والرسول محفوظ من الكفر، لا يعبد إلا الله، ما بيعبد الأصنام ولا يعبد الشمس ولا يعبد القمر ولا يشك في قدرة الله على كل شيء، كل معصوم أي محفوظ من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناءة قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي، هذا مشترك بين النبي وبين الرسول، قلنا كل دعا إلى الإسلام، كل نزل عليه الوحي، كل من النبي والرسول مأمور بالتبليغ، يعني الله أمره أن يبلغ، مش النبي منه مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ، هذه غلطة موجودة ببعض الكتب يقولوا الرسول مأمور بالتبليغ والنبي ليس مأمورا بالتبليغ، هذا المعنى منه صحيح، ليش؟ لأنه بيصير المعنى أن النبي أرسل إلى نفسه فقط وهذا لا معنى له، النبي لم يرسل إلى نفسه فقط بل هو مأمور أن يعلم الناس أن يبلغ الناس، والرسول مأمور أن يعلم الناس أن يبلغ الناس، فهذه كمان شغلة مشتركة بين النبي والرسول أن كل نشوف مأمور بالتبليغ، مأمور أن يعلم، مأمور أن يبلغ. إذا واحد منا نحن من أفراد الأمة، إذا وجد واحد بحاجة لعلم الدين الضروري وهو عنده إياه وقادر يعلمه إياه، فرض عليه علمه، كيف النبي من الأنبياء؟ نحن مأمورين أن نعلم الناس علم الدين الضروري، إذا كان واحد محتاج لأنه قادرين نعلمه فرض علينا نعلمه، كيف النبي من الأنبياء؟ فالنبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ. طب شو الفرق لكم بين النبي والرسول؟ شو الفرق بين النبي والرسول؟ النبي أعم والرسول أخص، النبي أعم، فكل واحد من الرسل هو من الأنبياء وليس كل نبي يكون من الرسل، مش كل نبي رسول، لكن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. شو الفرق بيناتهم؟ لكن شو المزيج؟ يعني ليش هذا اسمه رسول؟ لأن الرسول يأتي بشرع جديد، أما النبي فيأتي باتباع شرع من قبله. في عنا أساس الدين، أساس الاعتقاد، هذا سبب قلنا أن كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، فكلهم يعلمون التوحيد، يعلمون لا إله إلا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الدليل، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. يعني شفتوا هذه الكلمة جمع كل الأنبياء وتجمع أتباع كل الأنبياء، شو هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. يعني ما أجا عيسى وقال للناس ثالث ثلاثة، ما قال لهم للناس الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين، ما قال لهم أنا ابن الله، ولا قال لهم أنا الله، ولا قال مريم أم الله. إنما عيسى قال لهم لا إله إلا الله، وموسى قال لأتباعه لا إله إلا الله، وكذلك كل الأنبياء، آدم كمان، وسيدنا زكريا ونوح ودريس والشيث، كل الأنبياء علموا أممهم لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد الجامعة اللي هي مشتركة بين كل الأنبياء. الشريعة أمر يتعلق ببعض الأحكام العملية كأحكام الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، هذه تتعلق بالشريعة. يعني مثلا نحن فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، أنبياء بني إسرائيل فرض عليهم 2 صلوات في اليوم والليلة، سيدنا آدم فرض عليه وعلى قومه على أتباعه 1 صلاة في اليوم والليلة. نحن نستطيع أن نصلي الصلاة حيث شئنا، قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وين ما بدنا نصلي، بالبيت، بالبرية، على الطريق، بالمسجد، وين ما بدنا نصلي، أي محل طاهر فينا نصلي عليه. أما الأمم السابقة كانوا يصلون في أماكن خاصة مثل المسجد، يعني لا يصلون في بيوتهم إلا لما أحرق مساجد هذه الأماكن التي يصلون فيها فرعون، الله شرع لهم أن يصلوا في بيوتهم أتباع سيدنا موسى وهارون عليهما السلام. بس كان يلزمهم قبل هذا، قبل أن يدمر المساجد ويحرقها فرعون، كان يلزمهم أن يصلوا فيها. نحن وين ما بدنا نصلي، أي محل طاهر نصلي فيه، هذا أمر يتعلق بشؤون الشريعة. نحن الزكاة بشريعة سيدنا محمد في أموال التجارة، في الذهب، في الفضة، 1/4، 2.5%. الزكاة كانت في بعض الشرائع السابقة الربع، 25% يدفع زكاة. أشد الأمر، أشد، أيسر الشرائع شريعة سيدنا محمد، وأفضل الشرائع شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نسجد بكل الجبهة على الأرض، لما نصلي نسجد، هم كانوا يقومون في صلاتهم ويركعون ويسجدون، لكن يسجدون على بعض الجبهة، نحن نسجد على كل الجبهة. المشروع لنا أن نسجد على كل الجبهة، نحط كل الجبهة على الأرض. هذا فرق بشو بأمر بتعلق بالشريعة. كان في من بعض الأحكام التي أنزلت على سيدنا موسى أنه إذا تنجس الثوب بالبول لا يطهر بالغسل بل يقص، يقرض بالمقراض، يعني يقص بالمقص. نحن بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نزلت نجاسة البول أو غير البول يطهر بغسله. إذا غسلنا هذا الثوب وراحت النجاسة، شو بيصير هذا الثوب؟ يصير طاهرا. هذه من الأمور التي خففت عن أمة سيدنا محمد. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر معناه الأمور الشديدة. الله خفف عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرق بين النبي والرسول. النبي يأتي لاتباع شرع من قبله، والرسول يأتي بشرع جديد، مش بدين جديد، قلنا دين واحد هو الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات، في إخوة أشقاء وإخوة أخياف وإخوة لعلات. إخوة الأشقاء أب واحد من امرأة واحدة، إجوا كل الأولاد هذول اسمه الإخوة أشقاء. إخوة لعلات أب واحد تزوج أكثر من امرأة، وكل امرأة ولدت هذول إخوة لعلات. الأمهات مختلفات والأب واحد. فالرسول شبه الأنبياء بهذا فقال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم واحد شو هو؟ الإسلام. أمهاتهم شتى، شرائعهم مختلفة، هذا معناته دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة، وإلا فالدين واحد بين كل النبي من آدم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كلهم كمان معصومون محفوظون من الخيانة والرذالة والبلادة، ضعف العقل والسفاهة، ومحفوظون من أن يصيبهم مرض منفر لذوي الطباع السليمة. ما بيخرج دود من نبي من الأنبياء، ما بيصيبوا جرم، ما بيصيبوا برص، ما بيصيبوا جذام، هذه أمراض منفرة ما بتحصل لنبي من الأنبياء. النبي لا يحصل أن يخرج منه رائحة كريهة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين كانوا معه وتكلموا عن وصفه قالوا كانت رائحته أحلى من المسك، كان طيب الرائحة، إن تطيب وإن لم يتطيب طيب، كان طيب الرائحة، دون ما يحط طيب ريحته حلوة، وعرقه أحلى من رائحة المسك. عرق النبي عليه الصلاة والسلام ريحته أحلى من المسك. فالنبي من الأنبياء ما بيطلع منه رائحة كريهة، لا يخرج منه رائحة كريهة، ما بيخرج منه شيء ينفر الناس منه. لأنه بعض الناس بيقولوا أيوب صار يطلع منه الدود، صار يقول له يا مخلوقة الله كل من رزق الله، هذا لا يجوز على أيوب عليه السلام. أيوب مرض 18 عاما، هيك ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسمي الرسول مرضه، ما قال بشو مرض. فاللي بيقول أنه خرج منه الدود هذا كذب على سيدنا أيوب عليه السلام. ما بيجوز أنه يحصل هذا الشيء من لنبي من الأنبياء. مرض مرضا أقعده في الفراش 18 عاما، بس ما خرج منه الدود، ولكن مرض من الأمراض المنفرة مثل البرص والشرب والجذام والأمراض هذه، ما هذا ما بيحصل لأي نبي من الأنبياء. والنبي قلنا ما بتحصل منه كبيرة، ولا بيحصل منه هم لفعل الكبيرة، يعني الزنا كبيرة ما بيحصل من النبي الزنا، ولا الهم بالزنا. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. امرأة العزيز همت به، أي بيوسف، أرادت منه أن يقع بها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني الله تعالى أراه البرهان فحفظه من أن يهم بها، فما هم بها بالمرض، ما حصل منه هم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني الله تعالى أراه البرهان فلم يحصل منه هم بالزنا بالمرض. ما بيجوز على نبي من الأنبياء أن يهم بالزنا، هذا مستحيل على النبي أن يحصل منه هم بالزنا. حاجة عيد العبارة بس إذا فيها شيء مش نرجع نتكلم فيه. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. ذكرنا شو الفرق بين النبي والرسول، وأولهم آدم عليه السلام. آدم عليه السلام هو أول الأنبياء، الله تعالى رزقه ذرية أولاد، وأولاد أولاد كثر. قبل أن يموت آدم صاروا 40,000، يعني أولاده وأولاده وأولاده، زوجته كانت تلد حواء، في كل بطن ذكر وأنثى، بس شيث ولد وحده في بطن، ذكر وأنثى ذكر وأنثى، ولدت 40 مرة حواء. وكان الله أوحى إليه أن يجوز أنه يجوز أن يتزوج ولده من أخته من البطن الآخر، وأن الزنا لو تزوج بأخته من نفس البطن، لأن الزنا محرم في كل الشرائع. فظهر يدول الزنا، أكل الميتة، أكل ما رفع عليه غير اسم الله، يعني واحد محمد بحال باسم المسيح مثلا، وأكل الدم المسفوح، هذه حرمت في كل الشرائع. أكل الخنزير الزنا، وأكل الميتة، وأكل ما رفع عليه غير اسم الله، وأكل الدم المسفوح. عرفتوا شو يعني الدم المسفوح؟ لما نذبح الذبيحة هذا اللي بينزل اسمه دم مسفوح، لأنه الكبد السوداء دم بس ما له دم مسفوح، الطحال دم بس ما له دم مسفوح. لذلك الرسول قال أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، هذا ما له دم مسفوح. والخنزير محرم في كل الشرائع. عرفتوا شو يعني في كل الشرائع؟ يعني كل نبي من الأنبياء كان في شرعه أنه يحرم أكل لحم الخنزير، ويحرم أكل الميت، أو يحرم أكل الدم المسفوح. اللي هلأ بأوروبا يعتبروه تطور، ببريطانيا لما كنت آخر مرة هنيك قالوا لي هذا الدم المسفوح بيطهروه بيحطوه بالمصران بجمدوه بيتروقوه بيكلوه طلويقة الدم المسفوح اللي هو محرف في كل الشرائع بيتروقوه يعني هذه طلوقتهم يأكلوا هذا يعني حتى من حيث الصحة ليس أمرا حسنا ليس أمرا جيدا بس لكمل العبارة عم بقول إذا فيها شيء مش نقوله أنا ما تعبت إذا بارك الله فيك إذا تسأل أسئلة أي طيب أولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فبعد سيدنا محمد بيجي نبي جديد يعني سينزل عيسى من السماء هذا من علامات الساعة الكبرى كما أخبر الرسول أن عيسى ما قتله اليهود وما صلبوه الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له واحد أنزل عليه شبه عيسى أن تلاميذ عيسى كان دخلوا اليهود أخذوه وقتلوه والله تعالى قال بل رفعه الله إليه يعني الله رفعه إلى محل كرامته وهو السماء رفع عيسى إلى السماء الثانية قبل يوم القيامة ينزل إلى الأرض الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن ينزل عيسى بن مريم حكما مقصبا قال ولا يأتين قبري ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه السلام من اللي حيقصد قبر الرسول عيسى بشهادة الرسول وحبيب يقول ممنوع أنك تقول أنا رايح زور قبر الرسول بتقول أنا رايح على مسجد الرسول مش على قبر الرسول والرسول شو قال قال ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه السلام يعني سيدنا عيسى سيقصد قبر النبي ونحن ما بنقصد قبر النبي كيف بنقصد قبر النبي الرسول قال من زار قبري وجبت له شفاعتي كيف بنقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضل حج عبد في شخص بيطلع على الفضائيات اسمه عمر خالد نعم هو واحد من اللي قال انه حرم التمسح بالقبر او بالحجره نعم وقال انه كمان لا يسال النبي لا يسال يعني اذا الواحد عند النبي لا يسال ما يسأله للنبي نعم وتاني شغله بارك الله فيك اخر مره حكيت عن انه الكلام اللي بيقوله بعض الاشخاص انه ابوس ربك او ابوس ايد ربك نعم او بهالمعنى هيدا نعم اذا بس برجع من هيدا وثالث وحده يعني هالاولاد اللي بالمدارس الوضع بالمدارس كثير مهم بينتبه انه خاصه انه يكونوا المدارس مش مدارس مثل اللي بسموها الايمان او البيادر نعم اذا بتقلنا شو موجود طامات بعدين يعني بعدين شو موجود طامات باللي بسموها الايمان واللي بسموها البيادر واللي لف على ملفهم نعم نعم بارك الله فيك بالنسبه لعم خالد اللي ذكره الحاج هو انسان ليس من اهل العلم ولا درس علم الدين عند اهل العلم هو قال انا لست عالما هو كان يشتغل بالمحاسبه صار يطالع بالكتب يقرا بعض القصص المكذوبه ويحكي الله تعالى اعطاه لسانا منطلقا والرسول شو بيقول اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان وهو من شانه انه لا يرجع معاند يعني انا كلمته بنفسي على التليفون لما رحت على مصر لا يرجع عن فساده يعني هو قال باحدى المحاضرات اللي اعطاها قال إذا المرأة اتقت ربها وصلت وصامت يجب على الله أن يدخلها الجنة هذه ضد عقيدة المسلمين عقيدة المسلمين لا يجب على الله شيء الله تعالى لا يجب عليه شيء من الذي يجب عليه العبد المكلف يجب عليه أن يطيع ربه الله لا يجب عليه شيء الله لا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد هو الحاكم الذي لا محكومية عليه لأحد هو الآمر الذي لا آمر له هو الناهي الذي لا ناهي له هو قال هون عطى بقاع بالمدينة الرياضية محاضرة قال فيها أن الواحد له أن يعبد من يشاء حتى واحدة امرأة بطريق جديدة قالت له الداعي عمر خالد أنه قال أن الواحد له أن يعبد من يشاء فأنا حرة بدي أعبد من أشاء هذا ضد دين الإسلام الإسلام جاء لدعوة الناس إلى توحيد الله والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهذا عمر خالد ليس عالما ليس ثقة لا يؤخذ منه علم الدين بل هو يحرف يعني قال إبليس ما كفرش أنا سمعته بنيت قال يا جماعة عاوزين نتكلم في موضوع مهم إبليس كفر ولا ما كفرش قال ما كفرش ده اعترف وقال إنه قال ربي فبما أغويتني انه اعترف ابليس انه الله موجود لما قال ربي. ابليس كافر، اليس الله تعالى قال الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين؟ الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ابليس كافر، كيف يقول عنه انه كافر؟ يقول ما كفرش، هذا كذب القران، ومن كذب القران كفر والعياذ بالله. اليوم الاولاد الذين رزقنا الله اياهم هذول امانه في اعناقنا، نحن مكلفون، ومن جمله ما كلفنا به ان نعلم هؤلاء الاولاد من صغرهم ما فرض الله علينا ان نعلمهم، حتى يكون ذلك حمايه لهم اذا كبروا، حتى لا يعتقدوا بالفساد، حتى يعرفوا ماذا يجب عليهم. فاذا واحد منكم عنده ولد، هل يجوز له ان يلقيه في غابه تاكله فيها الوحوش؟ لا. هل يجوز له ان يلقي ولده في النار ليحترق؟ لا. هل يجوز له ان يترك ولده بلا اكل حتى يموت من الجوع او ينضر؟ لا. هل يجوز له ان يترك ولده بلا شرب ماء حتى ينضر من العطش؟ لا. يجب عليه ان يطعمه وان يسقيه وان يحفظه من الاذى وان يعلمه ما فرض الله، ويجب عليه ان يحفظه من الفساد. لا يجوز له ان يلقيه في اي مدرسه يحط فيها المدرسه اللي يسموها مدرسه الايمان النموذجيه، كيف في واحد بعرفه بدرس فيها رياضيات، اول ما افتتحت هذا الكلام من اكثر من 20-30 اكثر من 30 سنه، اول ما فتحوا اول وحده ببيروت ومنطقه الظريف، فكان يدرس واحد من احبابنا يدرس الرياضيات، فورجوه بالكتاب مكتوب ان الله فوق الشجره يتفنى ويغني عن الله سبحانه وتعالى، فقال لهم هذا الكلام ما بيجوز، هو استاذ الرياضيات بس صار يعلمهم التوحيد والعقيده. فقاموا قالوا لنا للاداره انه هذا الكتاب، قالنا استاذ اسمه استاذ خضر، قالنا استاذ خضر انه هذا الكلام ما بيجوز، فبعثوا وراه وطردوه من المدرسه لانه انكر هذا المنكر ان الله فوق الشجره يتفنى ويغني، يعني تشبيه لله سبحانه وتعالى بالخلق. فهذه المدارس اللي بيسموها الايمان لا تعلم الايمان الصافي، لا تعلم العقيده الصحيحه، بل مرادهم من فتح المدارس جلب الناس الى عقيدتهم. شو هي عقيده حزب الاخوان الذين انشاوا هذه المدارس؟ عندهم عقيده يتبعون بها سيد قطب، وزعيمهم سيد قطب، يقول ان الشخص اذا عاش في ظل حاكم يحكم بغير الشرع ولو في قضيه واحده فهذا كافر، والحاكم عن الحاكم المسلم بيقول اذا حكم بغير الشرع ولو بقضيه واحده او جزئيه واحده فهذا اعتدى على الوهيه الله وادعى الالوهيه لنفسه، بناء على ذلك نكفر الحكام المسلمين والمحكومين. بيقول بكتابه المسمى في ظلال القران لقد ارتدت البشريه بجملتها بما فيها اولئك الذين يرددون على المآذن كلمات لا اله الا الله. يعني يقول كل البشر كفار، حتى المؤذن كافر، حتى راعي الغنم والبقر كافر، ما بيستثني حدا الا حاله، عشان هيك سموا انفسهم حزب الاخوان المسلمين او الجماعه الاسلاميه، يعني ما في جماعه مسلمين غيرهم. وبناء على ذلك استحلوا قتل كل الناس، بيقتلوا كل الناس لانه بيعتبروا انه كل الناس كفار، فعندهم كل البشر مهيئين للقتل عندهم، عشان هيك بيقتلوا بحطوا عبوات بيقولوا مات من المرتدين 50، مات من المرتدين بيقولوا مات من المرتدين 70 شخصا 50 شخصا، هيك بيقولوا بيكونوا حطوا عبوه سياره. ومن الذين يقتلونهم؟ عاده الحكام، عامه الشعب اللي بيقتلوهم، بيقتلوا عامه الشعب. بناء على ماذا اخذوا هذه الفتوى التكفيريه هذه من سيد قطب؟ مثل هدول اللي قتلوا اليوم هذا، اللي حطوا اليوم انه قتلوا هذا الطيار الاردني، من وين اخذوا الفتوى تبعيتهم هاي؟ من ابن تيميه، قال انه يجوز لنا ان نفعل ذلك. طب هذا الطيار انتم بتعرفوه؟ يعني انتم بتعرفوا مين هو؟ رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، كيف تقتلونه وبهذه الطريقه؟ والرسول يقول لا يعذب بالنار الا ربها. يعني لو واحد عند الحاكم الاسلامي استحق القتل ما بيحره، لو واحد عند الحاكم الاسلامي استحق القتل ما بيحره، لانه الرسول قال لا يعذب بالنار الا ربه. هذا دليل شو الفعل هذا؟ دليل الجهل، ودليل انهم ليسوا ملتزمين بالدين. من وين اخذوا؟ انتبهوا، هو الواحد يعني اذا واحد بيقول لك احذر هذا الفساد، طب ما شوف وين جاي هذا الفساد من كتب ابن تيمية، وين موجود كتب ابن تيمية؟ بكل الأردن. طب كيف عم تسمحوا لفكر ابن تيمية ينتشر وأنتم بتقولوا بدنا نحارب هذا الفساد، بدنا نحارب الإرهاب، بدنا نحارب التطرف؟ محاربوا الأساس، اجتثوا الأساس، الأساس الفاسد. كتب سيد قطب موجودة بالأردن وبلبنان وبسوريا وبالمعاهد بسوريا. قبل ما تصير الحرب كانت عم تنتشر كتب ابن تيمية بالمعاهد اللي بسموها الشرعية، كتب سيد قطب. شو في بقلبها هذه الكتب؟ تكفير كل حكام المسلمين، تكفير كل المسلمين اللي منهم معهم. وليش نحن عم نقول لناس احذروا هذه العقائد الفاسدة؟ حين هلا بقولوا وصل الموصلة رابطهم لأنهم أهملوا وقصروا، هلا صاروا عم يشوفوا أن هذول إرهابيين، وأن يكون هذا الفكر خلاف القرآن وخلاف الحديث، خلاف إجماع الأمة الإسلامية. طب كيف واحد بيرضى يحط ابنه عندهم؟ يعني وين طلعوا هذول الشباب من هالأفكار هذه اللي تعلموها؟ وين تعلموها؟ بالمدارس والمعاهد والمساجد اللي هم مسيطرين عليها. بيرضى واحد منا يحط ابنه بالغابة يأكل الوحش؟ قلنا لا. بيرضى يحطه يكبه بالنار؟ قلنا لا. كيف ترضى تحطه عند هذول الذين يعلمون الكفر، يعلمون الإلحاد، يعلمون ما هو ضد الإسلام؟ كيف ترضى؟ المسلم اللي عنده غيرة حقيقية ما بيرضى، لا يقبل بهذا، لا لولده ولا لغير ولده، ما بيقبل بهالشيء. فاللي عنده فكر صحيح ما بيحط ابنه بهالمدارس. هاي مدرسة البيادة التابعة لجماعة سحر حلبي وأميرة جبريل ومنيرة قبيس، هذول جماعة يدعون التصوف لكنهم من أجهل خلق الله. يقولون في كتاب لهم اسمه مزامير داوود، أنا قرأته بنفسي، بيقولوا فيه كل ما تهواه موجود في ذات الله. يعني بيقولوا الله كل شيء تهواه أنت موجود في ذات رب العالمين. ويقولون في هذا الكتاب أستغفر الله من توحيدي لربي، وأستغفر الله من تركي للمعصية. إذا واحد وحد الله يستغفر الله من التوحيد، يستغفر الله من تركه للمعصية. بيقولوا اثنان نحن وفي الحقيقة واحد، بيقولوا نحن ورب العالمين اثنين بس بالحقيقة نحن واحد. هذه عقيدة فاسدة، بيعتقدوا بشيختهم أنها تعلم الغيب، لأنه بيقولوا شيختنا معنا ما بتضيعنا وين ما كنا، هي بنا أدرى والنبي الأسمى، هيك مكتوب بعيني قرأته أنا وحطيت تعليقات عليها. بيقولوا أن شيختنا وين ما كنا مطلع علينا، معناه تعلم الغيب على زعمه. وفساد فساد. أختي لو حضرت هلأ، لو كانت هي شهدت لكم، كانت بمدرسة فخر الدين اللي تيجي تعلم من جماعة سحر حلبة، كانت تقول إذا طفتوا حول الكعبة قلتوا لبيك اللهم لبيك، ويقولكم أوكي أوكي، وإذا قلتوا لربنا I love you بيقولكم me too. هذا أعوذ بالله، هذا استخفاف برب العالمين، كفر هذا الكلام. لما راجعت لمعلمي هيدي كيف عم تقولي هالكلام هذا لا يجوز، شو قالت لها؟ قالت لها الآنسة شو ما قالت للبنات لترغبهم بالدين، معلش يعني على زعمه معلش نكفر، قال لنرغب البنات بالدين. هذا ليس طريق الصالحين وليس سبيل السلف الصالح. احنا بنعلم الدين على حسب الأصول، على حسب ما علمه العلماء الأئمة، مش منجيب شيء جديد مخالف للدين بنقول هيك بنعلم الدين. لا، اللي حريص على ابنه على بنته على ولده الصغير والكبير ما بيحطوا عند هؤلاء الذين يعلمون الفساد ولا يرضون بالحق، ما بيتراجعوا عادة. ننبههم نراجعهم ننصحهم، لا يقبلون. عمر خالد وحزب الإخوان هدول على فساد. هني شو عملوا هلأ؟ عملون تخفيض بالأسعار وعملون دوام تاني للناس حتى يفوتوا الأولاد السوريين اللي اجوا من سوريا على مدارسهم، أخذوهم بهالطريقة. ما شفتوا حطوا بعتوا لي فيديو حتى اجوا النصارى فاتوا على المخيمات السوريين صاروا يعطوهم كلسات، يعطوهم كتاب للنصارى حتى يعلموهم دين النصارى. حطوه وعطوا لي الفيديو، أنا شفته بعيني، شفتوا ملا أساليب يعني بشوية مصاري قالوا له خذ هالكتاب حتى يجلبوا له قلبه لعقيدة النصارى لعقيدة الكفر. وهدول هيك عملوا، هدول النصارى ضالين وهدول ضالين، بس هدول بيحكوا باسم الإسلام والإسلام منهم بريء. هدول اللي بيقولوا اثنان نحن وفي الحقيقة واحد، واللي بيقولوا أستغفر الله من توحيدي لربي، واللي بيقولوا كل ما تهواه موجود في ذات الله، هدول ما هم مسلمين اللي بيقولوا هالكلام. وهذا الكتاب هني طبعوه، كان واحد من أحبابنا مؤذن يؤذن في الزبداني، سمعت واحدة من جماعة سحر حلبي منيرة قبيسي هني، سحر حلبي فرقت هون، فاجت لعنده وعطته الكتاب وقالت له هذا الكتاب اللي نحن من درسه جماعة منيرة قبيسي، هي السلسلة تبعيدنا منيرة قبيسي سحر حلبي علمتها يعني أخذت منها سحر حلبي أميرة جبريل وسحر حلبي أخذوا من السلس لهذه. فهذه مدارس البيان تابعة لجماعة سحر حلبي، ومدارس اللي بيسموها الإيمان تابعة لحزب الإخوان، لأن جماعة سيد قطب اللي بكفروا كل المسلمين يجب أن يحذر منهم وأن يحذر منهم. ما بيجوز واحد يحط ابنه عندهم أو بنته عندهم، لو صغير ما يقدر يعلموه قرآن وحديث، إذا علموهم شيئا من القرآن وأضلوهم ما استفادوا شيئا، ما استفادوا شيئا. ما تنغروا أنه باسم أنه بعلموا شيء من القرآن أو شيء من الحديث، لا. اللي بيخاف على حاله واللي بيخاف على أولاده ما بيحطهم بهالمدارس هذه. الموضوع النصاني حجعبت شو هو؟ تنبيه من كلام أبو سردة. أي نعم، قلت لكم هذيك المرة أظن بأحد المجالس أنه هذه الكلمة موجودة بحلب، يقولون أبوس ربك، والبوس معناه التقبيل، اللي يقول أبوس ربك هذا تشبيه لله بالخلق، هذا تشبيه لله بالخلق. تكالي واحد من أحبابنا مختار، هو بيجوا لعنده عم يعمل ورقة سكن سوريين، فجر عنده واحد من حلب فقال له في كلمة بيقولوها بحلب بدي حذرك منها لوجه الله، قال له شوية، قال له بيقولوا عندكم أبوس ربك، هذه الكلمة ضلال وكفر، أنه البوس معناه التقبيل، هذا تشبيه لله بخلقه. والله قال فلا تضربوا لله الأمثال، ما بيجوز الواحد يقول أبوس ربك. فهذه الكلمة انتبهوا منها، كل كلمة فيها تشبيه لله بخلقه فهي كفر، كل كلمة فيها تشبيه لله بخلقه، مثل أبوس ربك، مثل زيح ربي، في ناس بيقولوا جن ربي، في ناس بيقولوا خوت ربي، والعياذ بالله، في ناس بيقولوا حل عني يا ابن الله، كفر لو كان هو لا يعتقد، لكن هذا اللفظ لفظ كفر، اللي قاله فرض عليه أنه يتشهد، واللي بيعرف حدا بيقوله يراجعه. قبل الحرب اللي صارت بسوريا أخذني واحد على الشام عند بيت قرايبين ومن بيت الدلبان هن، أعطيته درس في العقيدة وتحذير من الكفر. فيهم امرأة كبيرة عمرها شي 80 سنة قاعدة هي وبنتها حاطة غطى الصلاة، فلما كنت عم حذره من اللي بيقول زيح ربي وهلك ربي وجنن ربي إنه هذا كفر، سمعت للمرأة عم تقول لبنتها أطلب ما نحن هيك بنقول. المرأة عمرها شي 80 سنة وبتصلي حسب الظاهر، قالت نحن هيك بنقول، اللي بيقول هلك ربي أو جنن ربي أو خوت ربي أو زيح ربي هذا استخفاف بالله كفر، واللي بيكفر شو بيعمل؟ يرجع للإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ما بيقول أستغفر الله، لأنه في ناس بس تراجع بيقول لك طيب أستغفر الله، استغفرنا، لا، بدي أقول الشهادتين. نهلل مع بعض، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا